بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا هذه الليلة المباركة في عرض رسالة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ونتبعها بما تيسر من عرض رسالة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وذلك في مجموعة رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، الجزء الأول لمجموعة من العلماء تحت إشراف رئاسة دارات البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة سنة 1419. وقفنا من رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له قال: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق. وقال الفاكهاني في رسالته في المولد الثاني، أي من نوعي عمل المولد، أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه، يعني يجمعون للمولد، فالذي يؤخذ منه يعني يعطي الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف بالقوة، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأة بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات، ويرقصن بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتطريب والإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحل ذلك بنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب، قال وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال ولله در شيخنا الكشيري حيث يقول فيما أجازناه: قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الحق، فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة: لا تنكروا أحوالكم، قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. قال الفاكهاني: ولقد أحسن أبو عمرو ابن العلاء حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الذي توفي فيه، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. قال وقال الشيخ أبو الحسن ابن عبد الله بن الحسن النباهي المالكي الأندلسي في كتابه المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا في ترجمة القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام المنستيري: إن الأمير أبا يحيى استحضره مع الحملة من صدور الفقهاء للمبيت بدار الخلافة والمثول بين يديه ليلة الميلاد الشريف النبوي، إذ كان قد أراد إقامة رسمه على العادة الغريبة من الاحتفال في الأطعمة وتزيين المحل بحضور الأشراف وتخيل القوالين للأشعار المقرونة بالأصوات المطربة. فحين كمل المقصود من المطلوب وقعد السلطان على أريكة ملكه ينظر في ترتيبه والناس على منازلهم بين قاعد وقائم بين قاعد وقائم هز المسمع أو هز المسمع طاره وأخذ يهنأهم بألحانه، وتبعه صاحب يراعه كعادته من مساعدته. تزحزح القاضي أبو عبد الله عن مكانه وأشار بالسلام على الأمير وخرج من المجلس، وتبعه الفقهاء بجملتهم إلى مسجد القصر فناموا به. فظن السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجتهم، فأمر أحد وزرائه بتفقدهم والقيام بخدمتهم إلى عودتهم. وأعلم الوزير الموجه لما ذكر القاضي بالغرض المأمور به، فقال له: أصلحك الله، هذه الليلة المباركة التي وجب شكر الله عليها وجمعنا السلطان أبقاه الله من أجلها، لو شهدها نبينا المولود فيها صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن لنا في الاجتماع على ما نحن فيه من مسامحة بعضنا لبعض في اللهو ورفع قناع الحياء بمحضر القاضي والفقهاء، وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة إلا أن تمس إليها حاجة كالإقرار بما يوجب الحد أو الكفارة. فليسلم لنا الأمير أصلحه الله في القعود بمسجده، هذا إلى الصباح، وإن كنا في مطالب أخر من تبعات رياء ودسائس أنفس وضروب غرور لكنا كما شاء الله في مقام الاقتداء لطف الله بنا أجمعين بفضله. فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أبي يحيى وأعلمه بالقصة، فأقام يسيرا وقام من مجلسه وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه، ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد. وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء وإرفاق الفقراء شكرا لله. انتهى كلام النباهي. قال: وقد ذكر ابن الحاج في المدخل مما احتوى عليه الاحتفال بالمولد في زمانه، فكيف بزماننا هذا؟ ما يلي: أولا استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك. قال ابن الحاج: مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله وعظمها ببدع ومحرمات. وذكر ابن الحاج قول القائل: يا عصبة، ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي طار ومزمار ونغمة شادن، أرأيت قط عبادة بملاهي؟ ثانيا: قلة احترام كتاب الله عز وجل، فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين الأغاني ويبتدئون به وقصدهم الأغاني. قال ابن الحاج: ولذلك نرى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يتقلقلون منه لكونه طول عليهم ولم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبونه من اللهو. قال: وهذا غير مقتضى ما وصف الله تعالى به أهل الخشية من أهل الإيمان، لأنهم يحبون سماع كلام مولاهم، لقوله تعالى في مدحهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فوصف الله تعالى من سمع كلامه بما ذكر، وبعض هؤلاء يستعملون الضد من ذلك. فإذا سمعوا كلام ربهم عز وجل قاموا بعده إلى الرقص والفرح والسرور والطرب بما لا ينبغي، فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب، يعملون أعمال الشيطان ويطلبون الأجر من رب العالمين ويزعمون أنهم في تعبد وخير. هذا كلام ابن الحاج المالكي. قال ابن الحاج: ويا ليت ذلك لو كان يفعله سفلة الناس، ولكن قد عمت البلوى، فتجد بعض من ينسب إلى شيء من العلم أو العمل يفعله، وكذلك بعض من ينتسب إلى المشيخة، أعني في تربية المريدين، وكل هؤلاء داخلون فيما ذكر. ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من اللعين. قال: ثالثا الافتتان بالمردان. هذا كله ينقله الشيخ عن الفاكهاني، نعم، أو أبو الحسن ابن عبد الله الحسن النباهي، أهو ابن الحاج. أولا ثانيا ثالثا. قال: الافتتان بالمردان، فإن الذي يغني في الاحتفالات ربما يكون شابا نظيف الصورة حسن الكسوة والهيئة، أو أحدا من الجماعة الذين يتصنعون في رقصهم، بل يخطبونهم للحضور، فمن لم يحضر منهم ربما عادوه ووجدوا في أنفسهم عليه، وحضوره فتنة، سيما وهم يأتون إلى ذلك شبه العروس، لكن العروس أقل فتنة لأنها ساكنة حيية، وهؤلاء عليهم العنبر والطيب، يتخذون ذلك بين أثوابهم ويتكسرون مع ذلك في مشيهم إذ ذاك، وكلامهم ورقصهم ويتعانقون، فتأخذهم إذ ذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق إلى التمتع بما يرونه من الشبان، ويتمكن منهم الشيطان وتقوى عليهم النفس الأمارة بالسوء، وينسد عليهم باب الخير سدا. قال ابن الحاج: وقد قال بعض السلف: لأن أؤتمن على 70 عذرا أحب إلي من أن أؤتمن على شاب. وقوله هذا ظاهر بين، لأن العذرا تمتنع النفوس الزكية ابتداء من النظر إليها بخلاف الشاب، لما ورد أن النظرة الأولى سهم، والشاب لا يتنقب، الشاب لا ينتقب ولا يختفي بخلاف العذرا. والشيطان من دأبه أنه إذا كانت المعصية كبرى أجلب عليها بخيله ورجله ويعمل الحيل الكثيرة. قال ابن الحاج: وبعض النسوة يعاين ذلك على ما قد علم من نظر من السطوح، من نظرهن من السطوح والطاقات وغير ذلك، فيرينه ويسمعنه وهن أرق قلوبا وأقل عقولا، فتقع الفتنة في الفريقين. هذا بعض ما ذكره ابن الحاج من المحرمات التي تحصل في احتفال الرجال بالمولد. نعم، ها، ما سمعت ايش تقول. طيب خلوه، هنا انت حرص من عليه. ها، لا يا اخي، اشرب مما زمزم هذا عندك. انا مثلك بشر، ما في البركه من الله. على كل حال، لا تبالغ. حنا الحين واقعين في النهي عن المبالغة والإطراء. نعم يا شيخ، هو واقع الآن. نعم، يمكن يكون الآن، إذا كان هذا ابن الحاج في وقته وهو مالك يصف هذه الأمور يعني الوقحة، فلا شك أن كل يعني زمان أخبث منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال ابن الحاج: أي نعم. ثم ذكر من المفاسد المتعلقة بالنساء ما يلي: افتتان الرجال بالنساء، لأن بعض الرجال يتطلع عليهن من بعض الطاقات والسطوح، وتزداد الفتنة برفع أصواتهن وتصفيقهن بالأكف وغير ذلك مما يكون سببا إلى وقوع المفسدة العظمى. قال أيضا مما يحصل من النساء: ثانيا، افتتانهن في الاعتقاد، وذلك لأنهن لا يحضرن للمولد إلا ومعهن شيخة تتكلم في كتاب الله وفي قصص الأنبياء بما لا يليق، فربما تقع في الكفر الصريح وهي لا تشعر، لأنها لا تعرف الصحيح من السقيم والحق من الكذب، فتدخل النسوة في الغالب وهن مؤمنات ويخرجن وهن مفتتنات في الاعتقاد أو فروع الدين. ثالثا، خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيره. ويذكر ابن الحاج أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على المقابر. قال: إذ لو امتثلنا أمر الشرع في هدمها لانسدت هذه المثالب كلها، أو المثالم كل لانسدت هذه المثالم كلها وكفي الناس أمرها. قال: فبسبب ما هناك من البنيان والمساكن وجد من لا خير فيه، وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه الخسيسة ومخالفة الشرع. قال: ألا ترى ما قد قيل من العصمة ألا تجد؟ نعم، من العصمة ألا تجد. فإذا هم الإنسان بالمعصية وأرادها وعمل عليها ولم يجد من يفعلها، أو وجده ولكن لا يجد مكانا للاجتماع فيه، فهو نوع من العصمة. فكان البنيان في القبور فيه مفاسد، منها هتك الحريم بخروجهن إلى تلك المواضع فيجدن أين يقمن أغراضهن، هذا وجه. الثاني تيسير الأماكن لاجتماع الأغراض الخسيسة. فتيسير المساكن هناك سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك، رابعا فتح باب الخروج لهن لغير ضرورة شرعية، فإنهم أي أهل زمانه ضموا لأيام المولد النبوي الثلاثة يوم الاثنين لزيارة الحسين، وجعلوا يوم الأربعاء لزيارة نفيسة، فالتزمنا الزيارة في تلك الأيام لما يقصدنا من أغراض الله أعلم بها. قال ابن الحاج: ولو حكي هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح، فكيف به في النساء؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ: هذا ما ذكره ابن الحاج في المدخل من مفاسد الاحتفالات بالمولد في زمانه بالنسبة لمن يقصدنا المولد، ثم قسم الذين يعملون المولد في ذلك الزمن لا لقصد المولد إلى خمسة أقسام: أحدها من له فضلة عند الناس متفرقة قد أعطاها لهم في بعض الأفراح والمواسم فيعمل المولد ليستردها. قال ابن الحاج: فهذا قد اتصف بصفة النفاق، وهو أنه يظهر خلاف ما يبطل، إذ ظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الآخرة، وباطنه أنه يجمع به فضلته. الثاني من يتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين فيعمل المولد لتزيد دنياه بمساعدة الناس له، فيزداد هذا فسادا على المفاسد المتقدم ذكرها، ويطلب مع ذلك ثناء الناس عليه بما ليس فيه، يحب أن يحمد بما لم يفعل. الثالث من يخاف الناس من لسانه وشره وهو من ذوي الأموال، فيعمل المولد ليأخذ من الناس الذين يعطونه تقية على أنفسهم وأعراضهم. قال ابن الحاج: فيزداد من الحطام بسبب ما فيه من الخصال المذمومة شرعا، وهذا أمر خطر، لأنه زاد على الأول أنه ممن يخاف من شره، فهو معدود بفعله من الظلمة. الرابع من يعمل المولد وهو ضعيف الحال ليتسع حاله. الخامس من له من الفقراء لسان يخاف منه ويتقى لأجله، فيعمل المولد حتى يحصل له من الدنيا ممن يخشاه ويتقيه، حتى أنه لو تعذر عن حضور المولد الذي يفعله أحد من معارفه لحل به من الضرر ما يتشوش به، وقد يؤول ذلك إلى العداوة أو الوقوع في حقه في محافل بعض ولاة الأمور قاصدا بذلك حط رتبته بالوقيعة فيه أو نقص ماله إلى غير ذلك مما يقصده من لا يتوقف على مراعاة الشرع الشريف. قال ابن الحاج بعد بسط الكلام على هذه المفاسد: هذا الذي ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة وما هذا الذي ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة وما في ذلك من الدسائس ودخول وساوس النفوس وشياطين الإنس والجن مما يتعذر حصره، فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك الابتداع، وفقنا الله لذلك بمنه. ونحن كذلك نقول: وفقنا الله لمن أعطى، وفقنا الله لأن نعطي قيادنا للاتباع وترك الابتداع. قال: وذكر ابن الحاج أن سكوت من سكت من العلماء على إنكار ما ذكر ليس بدليل، لأن الناس كانوا يقتدون أولا بالعلماء، فصار الأمر بعد ذلك بالعكس، وهو أن من لا علم عنده يرتكب ما لا ينبغي فيأتي العالم فيقتدي به في ذلك. قال: فعمت الفتنة واستحكمت هذه البلية، فلا تجد في الغالب من يتكلم في ذلك ولا من يعين على زواله أو يشير إلى أن ذلك مكروه أو محرم. انتهى. قال الشيخ: وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه أكثرها مشتمل على شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في المنع. وذكر أن ما يوجد في تلك الموالد من الخير لا يبررها ما دامت كذلك، للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيرا فربما خيره لا يساوي شره. ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر، حيث قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه، والخير يكتفى منه بما تيسر. قال الشيخ: هذا ما ذكره أهل العلم في بحث الاحتفال بالمولد النبوي، ولم يخلو عصر من العصور المتقدمة منذ أحدث من عالم يبين الحق فيه، ولم يزل المتبصرون من أهل العلم في وقتنا هذا ينكرون ما يقع في تلك الأيام من البدع والمحرمات. نعم، ونحن مع الشيخ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت الرسالة الثانية في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي، ويليها ملحق في إنكار ذلك. الآن الأخ حسام ندعوه ليعرض لنا ملحق الرسالة، وكما هي عادته بترسل وتأني حتى يعني نفقه. بارك الله فيك. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال ملحق الرسالة الثانية في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي بعدما نشر ردنا، يعني الشيخ يقول بعدما نشر ردنا، شيخ ابن إبراهيم، بعدما نشر ردنا على الشنقيطي كتب مرة أخرى كتب مرة أخرى في الموضوع رددنا عليها بالرد التالي: أين الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد نشرت جريدة الندوة في العدد الصادر يوم السبت 16/4 16 من الشهر الرابع عام 1382 هجري للشنقيطي محمد مصطفى العلوي، في تبرير الاحتفال بالمولد النبوي مقالا آخر تحت عنوان: هذا ما يقوله ابن تيمية في الاحتفال المشروع بذكرى المولد النبوي. مضمون ذلك المقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الاحتفال بالمولد النبوي، واعتمد الشنقيطي في تلك الدعوة على ثلاثة أمور: الأول قول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في بحث المولد، فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمت أنه يستحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد يقول الشيخ كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، يقول الشنقيطي: فكلام شيخ الإسلام يقصد هذه العبارة صريحا في جواز عمل مولد النبي. فقول شيخ الإسلام يقصد هذه العبارة صريح في جواز عمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم الخالي من منكرات تخالطه. الثاني قول شيخ الإسلام في الاقتضاء، يعني الأمر الثاني الذي اعتمد عليه الشنقيطي قول شيخ الإسلام في الاقتضاء أيضا. إذا رأيت من يفعل هذا أي المنكر ولا يتركه إلا شر منه. هذه قاعدة ننتبه لها: إذا رأيت الذي يفعل المنكر ولا يتركه إلا لمنكر أخبث منه، فعندئذ لا تدعو، لا تغير عليه، لأنك تغير عليه روح إلى منكر أشد. هذا كلام الشيخ. نعم، اقرأ كلام الشيخ. إذا رأيت من يفعل هذا أي المنكر لا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر. فلا تدعو إلى ترك منكر يعني بفعل ما هو أنكر. نعم، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. نعم، يقول الشنقيطي: من الجدير بالذكر ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن مرتكب البدعة لا ينهى عنها إذا كان نهيه عنها يحمله إلى ما هو شر منها. ومن المعلوم عند العموم أن أكثر أهل هذا الزمان أن أكثر أهل هذا الزمان يضيعون الليالي وخصوصا ليلة الجمعة في سماع أغاني أم كلثوم وغيرها من حفلات صوت العرب الخليعة مما يذيعه الراديو والتلفزيون. فلا يخفى على مسلم عاقل أن سماع ذكر صفة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من سماع الأغاني الخليعة والتمثيليات الماجنة. يعني يقول أكثر أهل هذا الزمان، مش يدريك. نعم، على كل حال هذا مما يقوله الشنقيطي، مما يعتمد عليه الشنقيطي. نعم، ثالثا من الذي يعتمد عليه الشنقيطي دعوة، قال: دعوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية

وإنما هم بمنزلة من يحلي وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه. يحلي المصحف زين ولكن ما يقرأ فيه. نعم. أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة. وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء الكبير والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: من كانت له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع. وصرح بأن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة متأولا أو مجتهدا على حسن قصده لا تمنع النهي عن تلك البدع والأمر بالاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. وذكر أن ما تشتمل عليه تلك البدع من المشروع لا يعتبر مبررا لها. نعم. هنا قال عبارته بعد ذكر الإثابة لما فيها من المشروع ولحسن القصد ممن فعل ذلك متأولا مجتهدا أو مقلدا، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن قولهم لا بد أن يشتمل على صدق مأثور عن الأنبياء. ثم ذلك لا يوجب أن تفعل عبادتهم أو تروى عباداتهم أو تروى كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. نعم. طيب. كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد حسن القصد ليس طريقة السلف الصالح، وإنما ابتلي به كثير من المتأخرين. وأما السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه، وهو العمل الذي تشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. قال: أضف إلى هذا أن نفس قول شيخ الإسلام فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن قصده إلى آخره، إنما ذكره بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي يترتب على محاولة إنكاره الوقوع فيما هو أنكر منه، يعني أن حسن نية هذا الشخص لو كان عمله غير مشروع خير من إعراضه عن الدين بالكلية. ومن الأدلة على عدم قصده تبرير الاحتفال بالمولد تصريحاته في كتبه الأخرى من الأدلة على عدم قصده، على الضمير يعود على شيخ الإسلام بن تيمية، على عدم قصد شيخ الإسلام بن تيمية تبرير الاحتفال بالمولد، تصريحاته في كتبه الأخرى بمنعه. نعم. يقول في الفتاوى الكبرى: أما اتخاذ موسم غير المواسم، غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. وقال في بعض فتاواه: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق. نعم. وأما قول شيخ الإسلام: إذا رأيت من يعمل هذا أي المنكر ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. فمن غرائب الشنقيطي الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد ما دام شيخ الإسلام يسمي ذلك منكرا. نعم، يسميه منكرا. نعم. كيف يعني يستدل به الشنقيطي على مشروعية المولد؟ نعم. وإنما اعتبر ما يترتب على محاولة إزالته من خشية الوقوع في أنكر منه عذرا عن تلك المحاولة من باب اعتبار مقادير المصالح والمفاسد. وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمن بحثه في ذلك قوله: ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي سلول لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم. يعني لأنه لو عاقب رأس النفاق عبد الله بن أبي، لو عاقبه لحمي له قومه وحمي له أناس صلحاء، ففي هذا فساد. نعم. قال: وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. نعم. ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واستعذر منه. نعم. من يعذرني؟ قال: من يعذرني في رجل يعني وقع في، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وحصل بين الخزرج والأوس يعني منافرة بسبب هذا. نعم. وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمى له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهما قبيلته وتعصب لكل منهما قبيلته حتى كادت تكون فتنة. أي نعم. ومن هذا يعلم أن اللا ملازمة بين ترك النهي عن الشيء لمانع وبين إباحة ذلك كما تخيله الشنقيطي. وقد فاته أن هذه العبارة التي نقلها عن شيخ الإسلام في عدم النهي عن المنكر إذا ترتب عليه الوقوع في أنكر منه لا تصلح جوابا لمن سأل عن الاحتفال بالمولد هل هو بدعة أم لا في بلد لا يقام فيه ذلك الاحتفال، وإنما تعتبر جوابا لمن سأل عن حكم الإنكار على من اتخذ المولد عيدا إذا ترتب على الإنكار الوقوع في أنكر منه. كما فاته أن ما ذكره من جهة أغاني أم كلثوم وما عطفه عليها لا يعتبر مبررا للابتداء، فإن الباطل إنما يزال بالحق لا بالباطل. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وليس النهي عن الاحتفال بالمولد من ناحية قراءة السيرة بل من ناحية اعتقاد ما ليس مشروعا مشروعا، والتقرب إلى الله تعالى بما لم يقم دليل على التقرب به إليه، ومن أكبر دليل على عدم اعتبار ما ذكره الشنقيطي أن المواضع التي تقام فيها الاحتفالات بالموالد ما حالت بينها وبين الاستماع لأغاني أم كلثوم وما عطف عليها، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرفع من أن لا تقرأ في السنة إلا في أيام الموالد. يعني ينبغي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ في كل وقت ويعمل بها في كل وقت. هنا وأما دعوة الشنقيطي فتح شيخ الإسلام ابن تيمية باب الابتداء فيما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل أوضح دلالة على بطلانها، فقد قرر فيها أن كيفية التعظيم لا بد من التقيد فيها بالشرع، وأنه ليس كل تعظيم مشروعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السجود تعظيم ومع ذلك لا يجوز لغير الله، وكذلك جميع التعظيمات التي هي من خصائص الألوهية لا يجوز تعظيم الرسول بها، كما قرر في غير موضع من كتبه أن الأعمال المضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قصد فاعلها التعظيم فهي غير مشروعة، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويستدل كثيرا بما جاء في النصوص من النهي عن الإطراء، وكلامه في ذلك كثير لا يحتاج إلى الإطالة بذكره ما دامت المراجع بحمد الله موجودة، هذا على سبيل العموم. أما ما يخص مسألة اتخاذ المولد النبوي عيدا بدعوى التعظيم فقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إنه لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، قال لو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. وتمثيل الشنقيطي بالصارم المسلول لدعواه فتح شيخ الإسلام ها لدعواه يعني ادعى أن شيخ الإسلام فتح باب الابتداع لدعواه فتح شيخ الإسلام ابن تيمية لباب الابتداء في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نشأ من عدم تدبر كلام شيخ الإسلام في مقدمته، فإنه قد بين فيها أن مضمون الكتاب الصارم المسلول بيان الحكم الشرعي الموجب لعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر بيانا مقرونا بالأدلة. ومن نظر إلى الأدلة التي سردها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تبين له أنه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجنابه من التعرض له بما لا يليق به، وهذا لا صلة له بالابتداع. هذا وليت الشنقيطي فكر في تعذر الجمع بين الأمور التي استدل بها على تبرير الاحتفال بالمولد، فإن كون الشيء الواحد مشروعا منكرا بدعة في آن واحد لا يتصور. أي نعم، إذا كان منكر وبدعة كيف يتصور أنه مشروع؟ نعم، لكن من تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب. هنا. هذا ما لزم بيانه، وبالله التوفيق. في استفهاء؟ نعم، هو يؤجر على النية ولا يؤجر على العمل، يأثم على العمل ويؤجر على الدافع، إذا كان الدافع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه عمل عملا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يأثم فيه ويؤجر على يعني محبة الرسول أو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أتي من جهله، يعني ما عظمه بما ينبغي أن يعظمه به. أي نعم، هذا هو المقصد، يعني أنه بحسن النية قد نعم يؤجر، لكن بسوء الفعل يأثم. نعم، لا هو في الصلاة، الله أكبر. بعد الأذان يسأل يقول يعني ما حكم قول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، ويقول انه فيه في حديث لا تسيدوني في الصلاة، هذا ما له أصل لا تسيدوني في الصلاة، لكن اللي وارد في الصلاة هو أن الصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية، فينبغي التقيد بما علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية، وهذا الذي ينبغي أن يلتزم. نعم، أما يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا صحيح، هو سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، يعني شوف أنا جبت على ثلاث حالات أنت جبتها لي ملفوفة فردتها لك. نعم، أخواننا الأوراق أصحاب الأوراق طبعا تعبوا وكتبوا، ما يصير نغفلهم، وإن كان هذا اللي يقول كلام ابن تيمية رحمه الله كان يظن أن الناس في زمنه خلاف ذلك. جزاكم الله خير. مش معنى الكلام هذا، أنا ما فهمت، ما فهمت سؤالك يا أخي. ما هو بالشنقيطي الشيخ الإمام؟ هذا شنقيطي آخر. أي هذا شنقيطي آخر اسمه مصطفى العلوي، غير الشنقيطي محمد الأمين. لا تفهم غلط. الله المستعان. بس خلاص انتهيت، هات الورقة هاتها علشان استدل بها على الفهم. اجلس اجلس. لا لا، هذا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء صاحب أضواء البيان، هذا يعني على كل حال مشهود له بالإمامة والعلم والفضل. اللهم صل وسلم. لا هذا شنقيطي ثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المنتقبة إذا أحرمت تكشف وجهها لا تلبس النقاب ولكن تسدل على وجهها خمار، وما يحتاج تحط برنيطة على ما قال هنا، لو وضعت على رأسها ما يسمى بالبرنيطة وهي الرفرف على الرأس ما شاء الله سيارة يعني، ثم دلت من عليه النقاب جائز، لا إنما تسدل الخمار على وجهها ولو لامس وجهها لا حرج في ذلك، إنما هي لا تنتقب يعني ولا تلبس القفازين، وإذا لم يحاذها أجانب تكشف عن وجهها، أما إذا حاذها أجانب في المطاف أو في غيره تسدل، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قال كنا نحرم في وجوهنا يعني نكشف، فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. ها لا الضيق واسع، يمكن تركب مع زوجها في سيارتهم الخاصة تكشف وجهها، وكثير من أي نعم، أو مع نسوة أي نعم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ما حكم الاحتفال بأعياد الميلاد؟ أنا كل يعني درسنا البارح واليوم كله فيه نقول الاحتفال بعيد المولد وأعياد الميلاد بدعة، ولم ما شاء الله يعني تمخض، فليمد أبو حنيفة رجله. الله المستعان. هي هل يجوز إجابة الدعوة في حفلة المولد؟ لا، إذا دعيت لإلقاء المحاضرة، ولكن نقصد لإلقاء بطلان، شلون تبطل شيء أنت أقمته حضرت وشرفتهم وتبي تبطله؟ ما يصلح. أدري أنه وليس المراد، لكن لما حضرت كثرت سوادهم كيف تبطله؟ على طول يأخذون العصيان ويضربونك وتأمن أنهم يصفعونك، تأمن أن يحموا من كلامك ويضربونك أو يخرجونك؟ لا تكثر سوادهم ولا تجب. يأتي واحد مغفل يقول هذا الشيخ الفلاني الطالب مثلا في الجامعة الإسلامية حضر المولد، أي نعم، فتكون فتنة. أي أنا بشوف السؤال الثاني تجيب عجائب. ها لماذا إيش لماذا استرقاء مكروه ولا الاسترقاء مكروه ولا يعد في السبعين؟ سؤال جيد الحقيقة، سؤال جيد. أي نعم، الاسترقاء هو المريض لما يسترقي يلتفت إلى الراقي بقلبه متعلق قلبه بهذا المكروه، هذا المكروه، ولا يسترقون يعني لا تتعلق قلوبهم بشخص معين هو راقي، إنما يرقي نفسه أو يرقى من غير أن يطلب، أو حتى يعني لو أن شخصا فيه صلاح وطلب منه أن يرقيه لا كراهية في ذلك، لكن حينما يتعلق قلبه يعني ربما يشتهر شخص بأنه راقي، وهذا الشخص الراقي ما هو بأحسن حال من غيره، لكن اشتهر بأنه يرقي ربما يستعين ببعض الأرواح الشريرة، تجد هذا يتعلق قلبه به فيسترقيه، هذا المكروه يطلب منه أن يرقيه مثل الذي يطلب منه الكي. أما إذا رقي من غير يعني استشراف ما في تعلق لا بأس، لا يعرف المريض كيف هو، تخصيص بعض الناس بأنه راقي وتوجه القلوب إليه هذا هو الذي يعني يخشى منه. أي نعم إيش طبعا يتوكلون على الله عز وجل ما يلتفتون إلى غيره، هم من السبعين ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لأنهم أحكموا التوكل على الله. طيب ما المراد إذا قال لنا الشيعي سلمك الله. والله ما أدري أنا ما أعرف إيش مراد الشيعي. إيش مراد الشيعي؟ على شيعي حتى تسأل أو تسيء الظن؟ ربما يريد شيئا آخر. ما أدري كل شيء تحطه على شيخ الإسلام ابن تيمية. أي ربما يعني يقول قصده سلمك الله يعني سلمك للقتل إذا كانت نيته سيئة. وهم أهل تقية، هم أهل تقية وأهل خبث، ويقول سلمك الله، هي يقول سلمك الله للمقصدة. الله المستعان. على كل حال، على كل حال أنت دائما قدم حسن الظن، ومثل هؤلاء المبتدعة أبعد عنهم، يعني لا تجادلهم ولا تحاورهم، ولست في شك من الدين حتى يعني يكون بينك وبينهم حوار. هو أصل مشرب قلبه ببدعته، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أي نعم. ويقول القحطاني أي نعم في نونيته في شأن الروافض نعم إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني. والله صدق. نعم، لأنهم يتعمدون الكذب ويتعمدون التقية. بارك الله فيك. ما مقصوده بهذه الكلمة؟ الله يسامحك. على كل حال أنا ما أدري عنه، لكن لا تجادله، نصيحتي أبعد عنه، هو أجرب. ما حكم الدعاء المقابر سري أم جهر؟ ما يصلح، بدعة.